كان عليه الصلاة والسلام يرأف بالجميع. سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يعيش في فارس، وكان أهل فارس يعبدون النار، وكان أبو سلمان الفارسي هو شيخ المجوس في ذلك المكان في تلك القرية، هو شيخهم، وهو الذي تشعل النار في داره، عنده في داره فناء، النار تبقى مشتعلة 24 ساعة. هم المجوس عندهم أن الكون له خالقان، ظلمة ونور، هكذا يعتقدون المجوس. فهم يعتقدون أن النور أكبر مصدر للنور النار، فما دام النار مشتعلة معناه فيه نور، ومعناه إذن فيه خير في الأرض. هم يعتقدون النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ولذلك يحرصون على أن يجعلوا النار مشتعلة 24 ساعة حتى يشعروا أن الخير موجود، هكذا أن إله النور موجود كذا، ولذلك يعبدون النار لأنها مصدر إلههم. هذا سبب عبادة المجوس للنار. فكان أبوه هو حارس النار، هو شيخ النار، وكان يجعل ولده عند النار يحرسها لا تنطفئ أبدا، عندها الحطب كلما بدأت النار تخبو رمى فيها من الحطب حتى تستمر النار تشتعل يعني. وكان أبوه مغلق عليه، ما يخليه يطلع أبدا، يخاف عليه ويحبه حبا عظيما، لدرجة أنه يمنعه يقيم أي علاقة بالناس. أنت في هالبيت إيش اللي يطلعك؟ أكل وشرب وحمام ونوم، وعندها النار لا تغادرها أبدا. يقول: فكان أبي يحبسني كما تحبس الفتاة، خائف علي من كل شيء. يوم من الأيام انشغل أبوه ببناء في البيت، عندهم توسعة في البيت، غرفة غرفتين شيء، فانشغل. فقال لابنه سلمان، قال: يا سلمان، إني قد شغلت ببناء لي في البيت اليوم، فاذهب إلى ضيعتي، إلى ضيعتي يعني إلى المزرعة، واصنع فيها كذا وكذا. قلت: طيب. وجاء سلمان وطالع، أول مرة يطلع من البيت، مسجون في هالبيت دائما. وهو في الطريق إلى الضيعة مر بكنيسة من كنائس النصارى، وإذا فيها قوم يقرؤون ويتعبدون، فأعجبه حالهم، ودخل وأخذ ينظر إليهم، إلا هذا يصلي وهذا يسجد وهذا قائم وهذا يقرأ. قال: هذول أحسن من اللي من سجودنا عند النار، وش استفدنا من النار إلا الحر والله، هؤلاء دينهم أحسن. وجلس ينظر إليهم ولم يستطع مفارقتهم حتى غابت الشمس وانشغل عليه أبوه. الولد تأخر وأرسل وراءه الخدم يبحثون عنه ولم يجدوه، راحوا للضيعة قالوا: والله اليوم سلمان ما جاءنا، كيف الولد لا يكون مات لا يكون؟ وجعل أبوه يترقب ما يدري وين الولد. فلما أظلم الليل إلا سلمان راجع، قال له أبوه: يا بني أين كنت؟ قال: يا أبتي. قال: هل أتيت الضيعة؟ قال: لا والله ما ذهبت. قال: لماذا؟ قال: إني قد مررت بقوم يتعبدون في كنيسة فأعجبتني صلاتهم. قال: لا عليك، صلاتنا وديننا خير من دينهم. قال: لا والله، بل دينهم خير من ديننا، أنا أحس إن دينهم هذا أحسن من ديننا، بل دينهم خير من ديننا. وسبحان الله، بالمناسبة ترى يعني في ذلك الحين ما كان الإسلام يعني ظهر، والعبادة لله بطبيعتها جاذبة للآخرين، تعطيهم راحة. هؤلاء النصارى كانوا على الدين الصحيح، لم يقع عندهم تحريف بعد كما سيأتي معنا. ولذلك حتى اليوم في الخارج تجد أن بعض الناس غير المسلمين بمجرد رؤية المسلم يسجد ويركع ويصلي ويتلو القرآن يشعر بنوع من الراحة. كان في لوس أنجلوس مسجد الملك فهد، هناك إمامه أحد أصدقائي، رجع الآن، رجع قبل سنوات، يحدثني بنفسه، يقول: مرة من المرات جاءت امرأة أمريكية ودخلت إلى قسم النساء وتركع تسجد معهم، وهي لا حجاب ولا لباس ساتر ولا، وتركع وتسجد معهم وتطلع، ثم تجي الصلاة اللي بعدها بكرة ولا بعده وتعمل مثلهم، تأتي في الصلوات الجهرية. يقول فحدثوني بصفة الإمام، قالوا ترى في واحدة تأتي وكذا، ما ندري ماذا نفعل. يقول فأوصيت يعني إحدى الأخوات اللي مهتمة، اسأليها اجلسي معها. فسألتها قالت عفوا أنت مسلمة؟ حتى بس نعلمك ترى الإسلام يعني يقتضي، البسي لبس ساتر للصلاة، احضري معنا مثلا درس عن الفاتحة وقصار السور وكذا. قالت لا أنا لست مسلمة. قال طيب يعني عفوا ما الذي يجيء بك إلى المسجد؟ ليش ما تتعلمين الإسلام؟ قالت لا ما أريد الإسلام. طيب ليش تأتين المسجد؟ فقالت أنا عندي اضطراب واكتئاب وكذا، فذهبت إلى أطباء وأعطوني حبوب وصار لها مضاعفات عندي وتركتها. ثم ذهبت إلى القسيس قلت له أنا عندي اكتئاب، قال تعالي احضري معنا القداس. فحضرت ما حسيت أني استفدت. فقيل لي إن المسلمين عندهم أيضا عبادة، روحي جربي. تقول فصرت آتي إليكم، فلما أسمع القداس، اللي تقصد بالقداس التلاوة، لما أسمع أشعر بارتياح شديد، ولما أضع وجهي على الأرض مثلكم أشعر بارتياح شديد، ما ودي أرفع رأسي. هذا وهي ما تسبح ولا تهلل، مجرد بس هالسجود إلى القبلة مع مسلمين. تقول فأشعر بارتياح شديد، فأنا إذا اشتد معي هذا الاكتئاب جئت إليكم وأفعل هذا الفعل معكم مرة واحدة اللي هو الاستماع إلى القراءة والسجود وكذا، يكفيني يومين ثلاثة راحة، ثم إذا اشتد علي مرة ثانية جئت إليكم، ولا أنا ما أريد الإسلام. ولا شرحوا لها الإسلام وبينوه لها وإلى آخره. لكن أقصد أن العبادة والدين الصحيح المتوافق مع الفطرة هو بطبيعته جاذب للآخرين، حتى لو لم يدخلوا في الإسلام، على الأقل رؤيته لك وأنت تصلي وأنت تتلو القرآن وأنت تتعبد، هذا بلا شك أنه أمر جاذب. خاصة يا جماعة أننا اليوم في وقت ربما حصل تشويه للإسلام، ومن خلال عدد من القنوات وعدد مواقع الإنترنت، نحن مطالبون أن نصفي الإسلام من مثل هذه الشواذ. سلمان رأى هؤلاء وشعر بارتياح، شعر أن هذا متوافق مع الفطرة اللي ربي خلقني عليها، الله خلقني على فطرة على عبادته، ولذلك لما يعبد النار يشعر أني أنا غير مرتاح لمثل هالفعل. لا، العبادة الصحيحة تتوافق مع الفطرة. قال له أبو اترك عنك هؤلاء، هؤلاء قال بل دينهم أحسن من ديننا. يقول فأدخلني أبي وقيدني، ربطني في البيت، قال ما في طلعة من البيت. يقول فأرسلت إلى أولئك، قلت لهم أين أصل دينكم؟ دينكم هذا أنا أريد أذهب لأصله للعلماء حقه. قالوا في الشام. قلت فإذا سمعتم بركب تجار سيخرجون إلى الشام فبلغوني. قالوا طيب، وانتظر أيام. هم ربط في البيت الآن. فأرسلوا إليه قالوا لا ترى في تجار الآن مغادرين إلى الشام، جايين تجار قدموا إلى فارس، جاءوا من الشام عندهم تجارة وبيرجعون. قال متى رجوعهم؟ قالوا ما ندري، هم الآن وصلوا. فأرسل إليهم قال إذا عزموا على الذهاب على المغادرة خبروني. ومضى كم يوم وأرسلوا له قالوا ترى التجار بيمشون إلى الشام. ففك قيده وهرب حتى أقبل إلى هؤلاء التجار وركب معهم متوجها إلى الشام. وصل إلى الشام قال لهم أين الأسقف؟ وين الشيخ حقكم؟ قالوا الأسقف في الكنيسة، هذا أعلم الناس بديننا. فمضى ودخل على الأسقف وسلم عليه، قال له أنا جئتك من فارس، وأنا أبوي شيخ، وأنا ما جئتك أبحث عن مال ولا أبحث عن عز ولا عن شرف، أنا رجل أصلا حصلت هذا عند قومي، أنا أريد دين، هل تأذن لي أني أبقى معك وأخدمك وأتعلم منك؟ قال يا مرحبا. وبقي سلمان عنده. لكن هذا الأسقف ما كان إنسان جيد، كان حرامي، كان يقول للناس تصدقوا تصدقوا، فإذا تصدق وأخذ أموالهم وسرقها لنفسه، وكان عنده قلال يعني مثل الجرار من فخار يعبيها، هذا يأتي بأساور زوجته يقول هذه صدقة يا أسقف، ياخذها شكرا والله إن شاء الله يتقبل منك، ثم يروح يخبيها فيها الجرة. يجي واحد ثاني معه ربما خواتم لابنته يتصدق بها، تفضل هذه خواتم بنته نتصدق بها، قال شكرا أنت إنسان طيب والله يتقبل منك، يروح يحطها فيها الجرة حتى ملأ 7 قلال ذهب. أعوذ بالله، طيب وش يستفيد؟ ماذا يستفيد منها؟ ترى سبحان الله، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، اللي يمنع ماله هذا أعوذ بالله، ما يعني خاصة إذا كان ما هو بشخص والله بيبني له بيت ويستمتع، ولا بيشتري له شيء ويستمتع به، ولا بيتزوج ويصير عنده عيال وينفق عليهم، لا كده بس يجمع الفلوس. يقول سلمان وأنا ما أستطيع أني أتكلم، أفرض أن سلمان جاء إليهم وقال لهم يا جماعة ترى هالرجال حرامي، توقع بيصدقونه ويشكون في هذا الأسقف؟ بل ربما قتلوا سلمان، قالوا له أنت تتهم شيخنا. فسلمان ساكت، يقول لكنه رجل سوء حرامي. يقول حتى مات، فلما مات أقبلوا ليدفنوه، قلت لا تدفنوه، ما يستاهل تدفنونه. قالوا ليش؟ قلت هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويمسك المال لنفسه. قالوا كذاب، قلت لا ماني بكذاب. قالوا هذا أسقف، قلت حتى لو أسقف هذا حرامي. قالوا إيش الدليل؟ قلت أنا أدلكم على كنزه. قالوا وين الكنز؟ قلت تعالوا. وجاء بهم إلى مكان قال احفروا ها هنا، فحفروا واستخرجوا القلال صاروا يكبونها، فعرفوا أموالهم، يقول هذا خواتم بنتي وهذا يساور زوجتي والحرامي هذا اللي ما تصدق بها ولا أعطاها أحد. ثم ماذا يفعلون؟ مات الرجال خلاص، فصلبوه على نخلة ورموه بالحجارة، قالوا أنت لا تستحق من يدفنك. ثم جاءوا برجل آخر ووضعوه مكانه. هذا الرجل الآخر يقول سلمان والله ما رأيت رجلا لا يصلي الخمس خيرا منه، يعني يقول إلا النبي صلى الله عليه وسلم خيرا منه، لكن في عصره يقول والله ما رأيت رجلا كان خيرا منه، رجل صالح وتقي وأخلاقه حسنة، يقول ومشتغل بالعبادة ليلا ونهارا، وبقيت معه سنين. يقول فحضره الموت، فجئت إليه قلت له أنت تعلم أني أنا طلعت أصلا من بلدي أبحث عن الحق وأبحث عن الخير، وبعدين كنت مع الأسقف اللي قبلك، وبعدين أنت أتيت مكانه، والحمد لله أنت رجل صالح، يعني أنا الآن ما أدري وين أذهب، أنت الآن بتموت أين أذهب؟ قال يا بني والله لا أعلم رجلا على ما نحن عليه، يعني على الدين الصحيح ما حرف، لا يقول عيسى ابن الله ولا اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، لا لا لا، على الدين الصحيح اللي جاء به عيسى اللي هو التوحيد، ما أعلم رجلا على التوحيد يعني عالم إلا رجلا بالموصل، ارجع للعراق رح للموصل، رجل تلقى فلان الفلاني اذهب إليه. يقول سلمان فبقيت معه حتى مات وجمعت متاعي وعلى الموصل. وصل إلى الموصل وجاء إلى الشخص وقال لأني كنت في فارس ثم ذهبت إلى فلان وأوصى بي إليك، تعرفه صاحبك؟ قال نعم أعرفه. قال هو اللي وصاني آتي إليك. قال يا مرحبا أقم عندي، وأقام عنده في كنيسته، ورجل صالح يصلي وصاحب عبادة وصاحب تقى وصاحب خير، حتى حضره الموت. سلمان أصلا ما يجيهم إلا وهم شيبان، يعني لا يقول واحد منكم وهذا، كل ما جاء عند واحد مات ما هم شيبان أصلا، يعني لم يكونوا يعني شبابا صغار. حضره الموت فقال لسلمان إني كنت عند فلان ثم أرسلني إليك في الموصل، توصي بي إلى من؟ أنا أبغى أتعلم وأبغى واحد يعيني على الدين. قال يا بني لقد غير الناس وبدلوا، لكن ما أعرف أحد على ما نحن عليه من الخير إلا رجلا في نصيبين، نصيبين اليوم في تركيا تاع تابعة لمحافظة ماردين، يعني سكانها قرابة 100,000، يعني صغيرة المدينة. يقول: فذهبتنا العراق إلى نصيبين، وجاء عندها العابد وقال: الله يسلم عليك فلان، وأرسلني إليك، وأنا أريد أن يتعلم منك الدين، يا مرحبا اجلس معي في الكنيسة. وجلس فترة يتعبد معه حتى حضره الموت. قال له: إلى من توصي بي؟ أنت بتموت الآن. قال: لا أعلم رجلا على ما نحن عليه إلا رجلا بعمورية. عمورية أيضا في جنوب تركيا، وهي التي وقعت فيها قصة المرأة التي أثرت فورب ومعتصماه انطلقت من أفواه إلى آخر، المرأة التي قالت ومعتصمة. فذهب إلى عمورية وبقي عند هذا الرجل العابد حتى حضره الموت. فقال لسلمان كما يقول لي قبله، قال له: أنا الآن ما أدري أذهب إلى من توصي بي إلى من. قال: ما بقي أحد أوصي بك إليه. طيب ماذا أفعل؟ قال: ما في أحد، لعقد غير الناس وبدلوا، أنا ما أعرف أحد الآن من النصارى إلا غير وبدل. قال: طيب أوصي بي إلى أحد. قال: لقد أضلك زمان نبي. احنا قربنا من زمان نبي بيظهر. هذا النبي له صفات. قال: ما صفاته؟ قال: يبعث مهاجره إلى أرض ذات نخل. شوف بعطيك، ترى ما هو بشجر زيتون وشجر تين مثل ما عندنا في الشام، لا لا، نخل. مهاجره إلى أرض، يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض ذات نخل بين حرتين. الحرة هي الأرض السوداء مثل أرض المدينة، حجارة بركانية يعني، بين حرتين. به علامات لا تخفى. قلت: ما علاماته؟ قال: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، إذا رأيته عرفته، إن استطعت أن تلحق به فافعل. هذا يبعث بالحنيفية، بدين إبراهيم الحنيفية، دين إبراهيم اللي هو جدهم أصلا. يقول سلمان: وتوفي الرجل ولبثت في البلد واكتسبت حتى صار عندي بقرات وغنم وكذا. يقول: وأنا أترقب متى يأتي فرصة أطلع إلى ديار العرب، خاصة الرجل هناك في يعني جهة تركيا، ولم تجري العادة أن العرب حتى في تجارتهم يصلون إلى ذلك الموضع، حدهم الشام وأوائل الشام يرجعون في التجارة. يقول: فمر بي نفر من قبيلة كلب العرب، قلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب معكم، أمشي معكم. طبعا هم ما راح يكلفهم شيء يعني، سوى أنه يبغى مجموعة بس يمشي معهم يعني. تحملوني إلى أرض العرب؟ قالوا: لا. قلت: أعطيكم أجرة. قالوا: إيش الأجرة؟ قلت: أعطيكم بقراتي هؤلاء وغنماتي، أعطيكم ثروتي كلها، بس احملوني معكم. قالوا: طيب تعال. وحملوني معهم وجابوه من تركيا، وساروا ساروا حتى قطعوا الشام واقتربوا من المدينة، وأقبلوا إلى وادي القرى. وادي القرى هذا بين تيمة وخيبر في شمال المدينة، وفيه نخل لكن ما في حرتين ولا في. يقول: فلما رأيت الوادي من بعيد النخل فرحت، قلت: هذا المكان اللي أنا أريد، يعني خلاص مفترض أنزل وأعيش مثل الناس. يقول: فلما وصلنا باعوني على أني عبد مملوك. أعوذ بالله، عبد مملوك؟ يقول: وأنا أقول: لا أنا حر. قالوا: هذا كذاب، إلا هذا عبد مملوك، وباعوني على أحد اليهود واشتراني. وكان العرب في السابق مع الأسف ربما اختطفوا أشخاصا وغلبوهم على أمرهم وباعوه على أنه عبد، وهو ما عاد يقدر يقاوم لأنه ممكن يقتل، والناس يصدقون هذا. من اللطائف، كان في واحد من الصحابة اسمه نعمان، ونعمان هذا مشتهر يعني له قصص في الطرفة والمزاح. في يوم من الأيام خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه ومعه نعمان ومعه مجموعة من الصحابة، خرجوا في طريق في سفر، وكان معهم طعام، وقد جعل أبو بكر الحارس على هذا الطعام مسؤول عن الطعام واحد من الصحابة، قال أنت اللي مسؤول عن الطعام. فكان هذا الصحابي يعطيهم كل يوم بمقدار معين حتى ما يخلص الأكل. فجاء نعمان إلى هذا الرجل وقال لها أعطني تمر، قال لا ممنوع، هذا أبو بكر أمني أني لا أعطيكم كل يوم للمقدار الفلان، لو أفتح الأكياس وأقول خذوا كما تريدون انتهى في يوم واحد، لكن ما أعطيك إلا المقدار اللي حدده أبو بكر. قال يا أخي أعطني والله أنا جائع، قال لا ما في. يا أخي ذبحني الجوع أعطني أكل، قال لا ما في لين يجي أبو بكر. فمضى نعمان زعلان وهم نازلين في مكان يعني يرتاحون، فرأى مجموعة من العرب قال لهم أعطوني عندكم طعام عندكم شيء، قالوا أعطنا ثمن، قال أبيعكم عبدا لي، عندي عبد ببيعه. قال وين هالعبد؟ قال موجود عندي في مكاننا، لكن هذا العبد قوي وجيد وعاقل وشغيل، لكن فيه عيب واحد. قالوا إيش؟ قال أنه يدعي أنه حر، فإذا أنتم جئتم تأخذون ترى بيقول لكم أنا حر أنا حر، ما عليكم من تراه عبد، بس عندها المشكلة هو. قالوا هذه مقدور عليها يعني مشكلة ممكن نتجاوزها. قال يلا أعطوني أكل، فأعطوه كذا وقال تعالوا خذوا العبد. فلما وصلوا إلى موضعهم قال هل ترون العبد اللي الرجل اللي جالس هناك يحرس المتاع؟ قالوا نعم. قال ذاك العبد، روحوا خذوه، هو يقصد أنه عبد لله يعني. فأقبلوا إليه ليحملوه، قال ما تريدون؟ قالوا قد اشتريناك. قال ايش اللي اشتريتوني انا حر؟ قالوا عندنا خبر، احنا عارفين بالمشكله هذه المحدده احنا موافقين عليها، عندنا خبر. قال يا قوم، وربطوا الرجال وشالوه معهم. ونعمان ينظر، انا ما لي دخل، هم جو واشتروك. فلما رجع ابو بكر حدثه بعض الصحابة باللي حصل، قالوا ترى نعمان باع الرجال. كيف يا نعمان؟ قال يا أخي ما أعطاني أكل وذبحني الجوع، ورحت أبغى أكل وقالوا لازم تعطينا ثمن وأنا ما عندي ثمن. فمضى أبو بكر إليهم واسترجع الرجل. فمثل هذه الأمور كانت موجودة عند العرب. فهؤلاء باعوا سلمان على رجل يهودي. سلمان خلاص أنا ماذا أفعل؟ لو أبيت قتلت، ولا يستطيع يهرب، يهرب وين يروح يعني؟ فأخذ يشتغل عند هذا اليهودي، وهو يقول يا ترى هي الأرض اللي يهاجر إليها هذا الرجل اللي بيبعث ولا غيرها. ثم أقبل رجل من المدينة من يثرب إلى وادي القرى، رجل يهودي ابن عم اليهودي هذا، ورأى سلمان وشاف سلمان يشتغل واشتراه منه، قال احتاج عندي في النخل، وركب سلمان معه ومضى. فلما أقبل سلمان إلى المدينة ورأى الحجارة السوداء ورأى النخل، قال هذه والله البلدة التي أخبرني الأسقف أنه سيبعث فيها هذا النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله. ودخل وأخذ يشتغل، يقول وكان الشغل كثيرا إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وأنا ما أدري، ما عندها أي وسيلة أصلا إعلامية حتى يعرف فيها أخبار الدنيا، ما يدري، عندها اليهودي ويتعامل تعامل سيء، والرجل من يصبح إلى أن يمسي هو يشتغل في النخل، ما يدري إن بعث نبي، ما عنده فرصة يروح يسولف مع الناس ويتحدث غير أخبار وش اللي حاصل. يقول بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ما أدري. وهاجر إلى المدينة، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم بعث ولبث 13 سنة في مكة ثم هاجر إلى المدينة وسلمان ما يدري. يقول حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة بينما أنا في رأس نخلة أعمل، وسيدي اللي هو اليهودي جالس في أصل النخلة جالس تحت وأنا أشتغل معلق فوق، إذ أقبل ابن عم له من جماعة اللي في المدينة وجلس يسولف معه، وسلمان فوق يشتغل، وإذا هذا اليهودي يقول لابن عمه، يقول للسيد، يقول له قاتل الله بني قيلة، يقصد ببني قيلة الأوس والخزرج. الأوس والخزرج لهم جدة اسمها قيلة، ف فكانوا إذا أرادوا أن يذمهم يقولون عيال فلانة. قال قاتل الله بني قيلة إنهم لمجتمعون الآن على رجل بقباء جاءهم من مكة يزعمون أنه نبي. أوه هذه المعلومة اللي صار لسلمان سنين يركض وراءها. يقول فأخذتني العروراء كنت انتفض حتى كدت أسقط على سيدي، بغيت أطيح عليهم من الروعة يعني من الخبر. يقول فنزلت وجئت إليه وقلت ما تقول ما تقول، أعد علي ما تقول ما تقول. يقول فلطمني سيدي لطمة، قال ما أنت وذاك، وش دخلك يعني، أرجع إلى شغلك. يقول فرقيت إلى شغلي. يقول وأنا منشغل البال. يقول حتى إذا أظلم الليل خلاص، مع غياب الشمس ما عاد في شغل، أظلمت الدنيا يعني. حتى إذا أظلم الليل أخذت بعض التمر وذهبت وسألت وين هذا الرجل اللي يقول إنه نبي، اللهم صل وسلم على رسول الله. فدلوني فجئت وإذا هو بين أصحابه جالس، وإلى الآن يريد يتأكد، لأنه أول أسقف ذهب عنده صار رجل غير صالح، هو يريد يتأكد الآن. يقول فجئت إليه ومعي التمر وقلت إني سمعت أنكم قوم صالحون ومعك رجال صالحين، فهذا مال أعددته للصدقة، لأن الأسقف قال لا يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، هذه صفاته، هذا مال أعددته للصدقة ووضعته بشوف هو بيأكل. يقول فدفعه إلى أصحابه وقال كلوا. هذه أولها، لو كان الرجل من عامة الناس بيأكل جايع وتمر طيب باكل، قلت هذه أولها. ثم ذهبت أياما لأن سيده ما يخليه يفرغ، ثم أخذت تمرا وجئت إليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري من هذا اللي جاي، أصلا النبي عليه الصلاة والسلام جديد على المدينة، والمدينة مليئة بالناس، العبيد المماليك والناس الكبار والصغار، ما يدري، ما يعرف أشخاصهم يعني، جديد على البلد ولا يدري إن هذا سلمان وإنك جاي من فارس. وإن يقول فجئت وقلت إني رأيتك لم تأكل من الصدقة اللي قبل كم يوم، فهذا طعام هدية وضعته. يقول فقربه وقال لأصحابه كلوا وأكل. قلت هذه الثانية، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ومهاجر إلى بلدة ذات نخل وهي بين حرتين، حجارة، كل الصفات موجودة، بقي صفة واحدة، ما هي؟ خاتم النبوة. وصعب سلمان يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وأنا ما يعرفني ولا بيني وبينه علاقة وأقول له ممكن تكشف لي ظهرك أشوفه، صعبة، ولا يمكن يعني أن يتصور أن بهذه الجرأة أن يقولها. فهو يبغى فرصة، فصار سلمان كل مرة يأتي يبغى فرصة ما تصير فرصة، لحد ما مرة جاء في الظهر، وإذا النبي عليه الصلاة والسلام جهة المقبرة يدفن أحد أصحابه. جالسين في الحر ينتظرون القبر يحفر يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ينتظر، الصحابة معه، جاء سلمان وهو عليه الصلاة والسلام عليه إزار ورداء مثل لباس الإحرام، هذا لباسهم العادي اللي كانوا يلبسونه. يقول سلمان فجئت وإذا هم جالسين، فصرت أجيء من خلفه محرج ما يبغى أحد يلاحظ يعني، صرت أجيء من خلفه وحاول أني أنظر، طبعا الرداء عند الرقبة كده ومغطي لا يمكن ينظر إلا إذا حرك الرداء يعني، صعب يجي يحرك رداء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فشعر بي النبي عليه الصلاة والسلام، حرك رداءه وأسقطه، فرأيت بين كتفيه خاتم النبوة، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. خاتم النبوة وصفه الصحابة قالوا مثل بيضة الحجلة، يعني هو بروز بين الكتفين في خلقته يعني في مخلوق معه ليبين أن هذا نبي، لا يكفي بس أنه نبي، أنه قال لهم أنا نبي وأنا لا، هذا شيء حسي يرونه بأعينهم. يقول فحرك الرداء وسقط الرداء ونظر سلمان لخاتم النبوة فبكى انفجر وانكب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ضمه ويبكي يبكي ويقبله يبكي يبكي. تركها النبي عليه الصلاة والسلام. المشاعر اللي صار لها سنين وهي محتبسة خليه يظهر محبته وجعل يبكي. والنبي صلى الله عليه وسلم تاركه والرجال يشهق بكى تارك أهله وأباه وأمه وإخوان كله عشان يصل إليك. الصحابة ما يدرون ما يعرفون من هذا وجعل يبكي. تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من بكائه وهو ضام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قادر يتركه. حتى إذا هدأ وترك النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يمسح دمعه أخذ النبي عليه الصلاة والسلام رداءه ولبسه قال تحول تعال من قدام تحول. فجاء من أمامه قال ما خبرك ما خبرك؟ قال يا رسول الله أنا كنت ولد شيخ من شيوخ قومي أبوي هو سيد قومه وبعدين طلعت يوم من الأيام وشفت ناس يتعبدون عند كنيسة وجئت إليهم وإذا العبادة كذا وبعدين قلت أين أصل دينك ورحت وصرت عند أسقف وصار حرامي وبعدين الأسقف اللي بعده ثم ذهبت إلى الموصل بعدين رحت للنصيبين بعدين رحت العمورية بعدين قالوا كذا بعدين باعوني عبد وترى أنا حر والله أبوي رئيس قومه لكن أنا الآن عبد مملوك عند اليهودي الفلاني وقال لي إن في صفات لهذا النبي وبقي صفة وحده أنا صار لي فترة وأنا أريد أتأكد منها حتى تأكدت اليوم فلا تلومني يعني. ففرح به النبي عليه الصلاة والسلام واستبشر وأعجبه أن يسمع الصحابة هذه القصة. ليش النبي صلى الله عليه وسلم وده أن الصحابة يسمعون القصة؟ أحسنت. حتى يعرفوا أن الأديان الثانية مقرة أني نبي. يعني اللي منكم يا صحابة إلى الآن ربما يحتاج أدلة ترى هذا دليل. شوف هالرجال جاي من بعيد ما بينه وبينه اتفاق وجاي يخبرني أن الأساقفة اللي قبل في الأديان الأخرى يؤمنون بي ويستبشرون وينتظرون. ها ما عندكم شك الآن إن نبي خلاص. ثم قال صلى الله عليه وسلم طيب أنت الآن إيش؟ قال أنا عبد مملوك. والله أنا عبد مملوك ما أقدر أحضر معك كل ما أريد ولا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام كاتب سيدك يعني تعال عند سيدك وقل له أنت مثلا اشتريتني بكم؟ اشتريتني مثلا 100 درهم كم تبيعني؟ أنا بعطيك 100 درهم واعتقني. هذه المكاتبة. قال هذا سيدي يهودي يا رسول الله. قال المهم كاتب شوف كم يدفع كم يطالبك بالدفع. فذهب سلمان إليه وقال له أنا أريد أني أكاتبك. قال تكاتبني؟ قال نعم. قال طيب تعطيني 40 أوقية ذهب. 40 أوقية ذهب هذه اشترى بها 40 عبد. قال تعطيني 40 أوقية ذهب وتغرس لي 300 نخلة. أنت اللي تدبر النخل وتغرسها في أرض تصير الأرض ملكي وأشترط عليك كل النخل هذا يعيش ما يموت ولا نخلة. إذا حققت لها الشيئين أعتقك. وش هالطلب هذا؟ جاء سلمان للنبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله هذا طلب يعني لا يمكن يصدق. إيش؟ قال يبغى 40 أوقية من ذهب ويريد 300 نخلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعينوا أخاكم. فصار الصحابة عندهم نخل هذا يروح يجيب له مثلا يعني 40 نخلة وهذا يجيب 30 وهذا يجيب 50 وهذا يجيب النخل الصغار الفسائل اللي تكون في جانب النخلة الكبيرة ينتزعونها الفرخ هذا ويغرسونه من جديد. يقول فلما اجتمعت 300 نخلة قال النبي عليه الصلاة والسلام لي اذهب ففقر لها احفر. رحت وحفرت لها أنا والصحابة 300 حفرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضعها حتى أكون أنا اللي أحضر. فلما حفرت 300 حفرة جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصار يأخذ النخلة ويحطها مكانها، وعاد الصحابة يهيلون التراب، ويأخذ الثانية ويحطها، ويأخذ الثالثة ويحطها، والرابعة، حتى غرس بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه 300 نخلة بقية ذهب. وجاء سلمان عند اليهودي وقال تفضل هذا أرض فيها 300 نخلة تفضل. قال طيب بقي الذهب. فأوتي النبي عليه الصلاة والسلام بعد فترة بقطعة ذهب مثل البيضة، فقال أين الفارسي المكاتب أو المكاتب كلها صح يعني؟ قالوا يا رسول الله موجود. قال ادعوه إلي. فدعوا سلمان إليه فقال خذ أدب بها إلى صاحبه. قال يا رسول الله هذه وزنها ما يجي 40 وقية. قال خذ أوزن له منها. أخذ سلمان مثل البيضة من ذهب ومضى إلى الرجل اليهودي وقال له يلا أوزن. فوضعوا البيضة هذه في مثل البيضة، هي ليست بيضة لكن مثل البيضة قطعة ذهب، وضعوها في كفة ووضعوا أوقية إلا والله البيضة هذه أثقل، وضعوا الثانية الثالثة حتى أكمل 40 أوقية وإذا هي تكفيها. فأخذها وأعتق سلمان، لكنه ما حضر معركة بدر لأنه كان عبدا مملوكا، ولا حضر أحد، كان عبدا مملوكا، حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق وما بعدها. انظر إلى تعامل الصلوات ربي وسلامه عليه معه لما كان سلمان عبدا مملوكا لا يلتفت إليه، ومع ذلك شوف كان صلى الله عليه وآله وسلم كيف يحتفي به ويهتم به ويعني يعطيه قدره، لأن عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو فقط الوجهة، كان كل الناس بالنسبة إليه هم مجال للدعوة. ونتوقف للأذان. هذا في شيء حار منها؟ الله.